آمين. اللهم ارزقنا حسن الاستماع وحسن الاتباع وحسن الانتفاع. ها نحن عدنا والعود احمد، وها نحن مع باب الإمامة. باب الإمامة. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اما يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه راس حمار او يجعل صورته صوره حمار؟ وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فاذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، فصلى جالسا وصلى وراءه قوما قياما، فأشار إليهم أن أجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وعن عبد الله بن زيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يهن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نفع سجودا بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. نستأنف إن شاء الله درسنا في هذه الليلة، ونستمر ونواصل بإذن الله حتى نفرغ منه في نهاية رجب تقريبا. أسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على إتمام هذا الكتاب، وأن يوفقنا على العلم النافع والعمل الصالح. بالنسبة لحفظ المتون، أحث إخواني جميعا طلاب العلم أن يحفظوا المتن وأن يستعينوا بالله عز وجل على ذلك، ففي حفظه نفع كبير وتيسير عظيم للعلم ومعرفة الدليل. من بدأ هذا المشروع؟ يعني من بدأ مشروع حفظ هذا الكتاب من الطلاب يرفع يده؟ الذي بدأ هذا المشروع يرفع يده. بدأ مشروع أن يحفظ متن عمدة الأحكام. واحد، اثنين، هل لهم ثالث؟ طيب، أتمنى يا شباب، أتمنى يا شباب أن يشرع طالب العلم من هذه الليلة. العلم يحتاج إلى عناء، يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى جهد، وأنت تحفظ أحاديث من؟ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا فيه تيسير عظيم للعلم واستحضار الدليل وفتح من الله عز وجل يفتح الله عليك بإذن الله، وهو تمهيد لأن تحفظ غيره بإذن الله. سيأتينا بلوغ المرام بعد ذلك تكون متهيئ ومستعد أن تحفظ هذا المتن وأن تحفظ متن البلوغ أيضا. ومن حفظ المتون نال الفنون وسهل عليه العلم وتيسر له العلم. ولهذا نستعين بالله يا شباب، نريد عشرات الطلاب وأكثر الطلاب يشرعوا من الحفظ من هذه الليلة، يسوي له برنامج ويستعين بالله. وإن كان اثنين مع بعض يتدارسون ويحفظون هذا أيسر. وكانت الفكرة أننا نسمع ربع كل كتاب، لكن نعطي فرصة أخرى، نجعل الكتاب ينقسم إلى قسمين، وهذا لا شك أن فيه مشقة شوي، لكن حتى يكثر العدد يعني نصف الكتاب ثم نسمع نصف الآخر. إذا وصلنا إلى نصف الكتاب نبدأ عملية التسميع، ولهذا استعن بالله، استعن بالله يا طالب العلم، وسيفتح الله عليك، سيفتح الله عليك وييسر لك الحفظ، واصدق الله عز وجل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإمامة. الإمامة من أمة أي قصد في اللغة، وفي الاصطلاح في الشرع تطلق على من ولي من أمر المسلمين شيئا من قضاء وولاية، وتطلق على إمامة الصلاة، وهنا المقصود بها إمامة الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار؟ هذا الحديث فيه وعيد شديد لمن يسابق إمامه، وهكذا الحديث التي بعده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ركع إذا كبر فكبر، وإذا ركع فاركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وفي الحديث الآخر: ولا تكبروا حتى يكبر، ولا تركعوا حتى يركع، ولا تسجدوا حتى يسجد. إذن هذه الأحاديث تبين لنا تحريم مسابقة الإمام، بل ظاهر هذا الحديث أنها من كبائر الذنوب، لأن فيها وعيدة، والوعيد إنما يكون على الذنب الكبير. وأمامنا أربعة أحوال: مسابقة، مخالفة، موافقة، ومتابعة. المسابقة أن تسبق إمامك قبل أن يكبر تكبر، وقبل أن يركع تركع، وقبل أن يسجد تسجد. تسبق إمامك، وتلاحظ على بعض المأمومين هداهم الله يسبق إمامه. هذه الصفة تحرم، والوعيد كما تلاحظون شديد فيها، ولهذا هي من كبائر الذنوب. وهل تبطل الصلاة؟ من سبق إمامه هل تبطل صلاته؟ جمهور أهل العلم على أنه يأثم، ولكن الصلاة منعقدة. ووجه عند الحنابلة أنه مع الإثم تبطل الصلاة، ويختاره ويميل إليه شيخنا ابن عثيمين لورود هذا النهي الشديد، والقاعدة أن النهي يقتضي الفساد، ولهذا مسابقة الإمام من المسائل التي ينبغي على طلاب العلم أن يبينوها للمأمومين، وأن يبينوا حكمها، ويحذروا الناس منها. المخالفة، مخالفة الإمام ضد المسابقة، هو لم يسبقه ولهذا لم يقع في الوعيد، لكنه تخلف عنه. الإمام ربما رفع من ركوعه وأوشك أن يسجد، والمأموم لم يزل راكعا. هذه لا شك أنها ليست من الوعيد المذكور في الأحاديث، لكنها ليست من المشروع الذي جاءت به النصوص، وهي المتابعة. فإذا تخلف المأموم عن إمامه كان الإمام راكعا ثم ركع المأموم ثم رفع من ركوعه ثم سجد ولا يزال المأموم راكعا. فإن كان ناسيا وساهيا لا شك أنه ليس عليه شيء، لكن إن كان متعمدا فإنه خالف المشروع. وماذا يفعل في هذه الحالة؟ إن كان التخلف أقل من ركعة فإنه يعجل بقضاء هذا الركن ثم يستمر مع إمامه، وإن كان ركعة كاملة فإنه يلغيها ويكون مع الإمام في الركعة الثانية، وهذه يقضيها بعد فراغه من الصلاة. الموافقة يوافق إمامه، يكبر مع تكبيره ويسجد مع سجوده ويركع مع ركوع الإمام. هذه عند جمهور أهل العلم مكروهة، إلا في تكبيرة الإحرام فإنهم يرونها محرمة، بل ولا تنعقد صلاته إذا كبر مع إمامه في تكبيرة الإحرام، وهذا عليه جمهور أهل العلم، واختار ذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، ومذهب الحنفية أن الصلاة منعقدة. فأهمية تكبيرة الإحرام لأنها استفتاح الصلاة، فلا يشرع في الصلاة إلا بعد إمامه، إنما جعل الإمام ليؤتم به. والمشروع هو المتابعة، أن يتابع إمامه، أي بعد أن يفرغ إمامه، المتابعة ضابطها بعد أن يفرغ إمامه ويشرع في الركن، يفرغ من الركن السابق ويشرع في الركن اللاحق حتى يسجد أنت تسجد، حتى يرفع قائما أنت ترفع قائما. إنما جعل الإمام ليؤتم به. ثم وضحت النصوص الأخرى المقصود بهذا الإتمام أنه بعد أن يفرغ من الركن السابق ويشرع في الركن اللاحق أنت بعد ذلك تأتم به. يحول رأسه رأس حمار، قال بعض العلم في الحس، لكن هذا قالوا لم يعهد، لم يعرف على مدار التاريخ مع وجود من يسبق إمامه أن يتحول رأسه رأس حمار حسا. وقال بعضهم معنى في الغباء والبلادة والصفات المذمومة من أجل هذا الفعل المستنكر في مسابقة إمامه. وفي الحديث الآخر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا. لاحظ، فإذا كبر فكبروا، الفاء هذه رابطة لجواب الشرط، فهي تفيد تعقيب الجواب بالشرط، الجواب الذي هو فكبروا بعد إذا كبر، وهكذا إذا ركع فاركعوا. الفاء أيضا في جواب الشرط تفيد تعقيب الجواب للشرط، أي بعد الانتهاء من فعل الشرط يأتي جواب الشرط. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذه وردت فيها الصيغ الأربعة: ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد بدون الواو، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، أي ربنا لك الحمد بدون واو، وبواو ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد بدون الواو، اللهم ربنا ولك الحمد. كل هذه الصيغ الأربعة وردت، فأنت تقول هذا تارة وتقول الصيغة الأخرى تارة أخرى. وهل تضيف ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد؟ فهذه الصيغة صحت أيضا، وعليها مذهب الشافعي أنها تضاف، واختار ذلك شيخنا شيخ الإسلام. الأئمة الثلاثة يرون الاقتصار على الصيغة السابقة، لكن الحديث ثبت وصح، فلو أضفت الصيغة التي وردت لا بأس بذلك. قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. وفي الحديث الآخر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، أي وهو مريض، وذلك في العام الخامس من الهجرة في شهر ذي الحجة. النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فرسه فحصل له انفكاك في قدمه عليه الصلاة والسلام في العام الخامس من الهجرة في شهر ذي الحجة، فعلى إثر ذلك كان في منزله، ويعوده الصحابة ويزورونه، ففي بعض هذه الزيارات صلى فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى جالسا وصلى وراءه أولئك القوم الذين أتوا لعيادته عليه الصلاة والسلام، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا الحديث في صفة جلوس المأمومين خلف الإمام الجالس منسوخة هذه الصفة عند الأئمة الأربعة وكافة الفقهاء، وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه في مرض النبي صلى الله عليه وسلم في وفاته كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا، وأبو بكر يصلي خلفه قائما، والصحابة يأتمون بأبي بكر قياما. والقاعدة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فصلي قاعدا. هذا هو الأصل، أن القيام ركن مع القدرة. فيرى عامة فقهاء الأمة أن هذه الصفة منسوخة لحديث أبي بكر وللقاعدة العامة في الصلاة، فالإمام لو صلى جالسا فإن المأمومين يصلون قياما. وعن عبد الله، اقرأ أو قرأت هذا الحديث؟ نعم. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء وهو غير كذوب، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. لاحظ هذه الصفة تبين لنا المقصود بالمتابعة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يهوي إلى السجود يقول البراء رضي الله عنه: لم يحن أحد منا ظهره، أي لا نزال قائمين معتدلين في القيام حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، حتى يشرع في الركن اللاحق في السجود، ثم بعد ذلك نقع سجودا بعده. قول التابعي عن البراء وهو غير كذوب هذه ليست تزكية، لأن الصحابة كلهم عدول، لكنها تأكيد لصحة الحديث، يريد أن يؤكد صحة الحديث، كما قال عبد الله مسعود رضي الله عنه في النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القدر: وهو الصادق المصدوق. أي النبي صلى الله عليه وسلم هذه ليست تزكية منا، وإنما هو تأكيد من عبد الله بن مسعود على صحة هذا الحديث: إن أحدكم إذا كان في بطن أمه يجمع خلقه إلى آخر الحديث. الصادق في حديثه، والمصدوق فيما ينقل إليه، لأن آفة بعض الناس ليست في شخصه، هو صادق، لكن فيما ينقل إليه، ما ينقل إليه قد يكون ليس صدقا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في شخصه في حديثه، ومصدوق فيما ينقل إليه ويوحى إليه. نعم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام، أي شرع الإمام في قوله آمين، فأمنوا، أي قولوا آمين، آمين أي اللهم استجب. أمنوا أمر وظاهرها الوجوب، وهذا ما عليه الظاهرية، لكن جمهور أهل العلم يحملونه على الاستحباب، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، وافق تأمينه تأمين الملائكة أي بالزمن أي بالوقت، غفر له ما تقدم من ذنبه. والوقت المتابعة للإمام، الإمام يفرغ من قوله ولا الضالين فإنك تقول آمين، هذا وقت القول بآمين، وهذا الأصل في قول الإمام، فإنه بعد أن يفرغ من ولا الضالين قال آمين، فأنت بعدما يفرغ الإمام من ولا الضالين تشرع بذلك، فإنه إن وافقت ذلك تأمين الملائكة فإنه يترتب على ذلك مغفرة الذنب، ومغفرة الذنب ليس مجرد أن يتجاوز الله عنك، وإنما يستر الله عليك ويتجاوز عنك، مأخوذة من المغفر، فيه الستر، ففيه ستر الله عز وجل عليك في الدنيا والآخرة، وفيه تجاوز الله عنك من أجل هذه الذنوب. هل ترفع صوتك بآمين؟ عند الحنفية والشافعية يرون إخفاء الصوت، لكن ينقل لنا عطاء رضي الله عنه يقول: أدركت 200 من الصحابة إذا قال الإمام ولا الضالين سمعت لهم ضجة بالتأمين، سمعت لهم ضجة بالتأمين. ولهذا المشروع أن ترفع صوتك بها وتقول آمين بعد أن يفرغ الإمام من قوله ولا الضالين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف. في حديث بهذا اللفظ؟ طيب جيد. طيب شوف الحديث تخريجه وأبغى تفيدنا في المسألة. والله الأصل كما قال عطاء هنا رضي الله عنه يقول: أدركت 200 من الصحابة إذا قال الإمام ولا الضالين، لاحظ، إذا قال الإمام ولا الضالين سمعت لهم ضجة بالتأمين. لأن التأمين كما أشرنا معناها اللهم استجب، فهم باشر بعد الدعاء، الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يروي لنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان. أبي بن كعب رضي الله عنه كان يصلي في أهل قباء مما يطيل بنا، وهذا لا شك ما بال أقوام، يعني السائل ما أراد أن يصرح باسم أبي، قال من أجلي مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بهذه الأمة: فبما رحمة من الله لنت له. غضب عليه الصلاة والسلام عندما سمع هذا الأمر، ثم قال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، أي ينفرون الناس عن هذه الصلاة، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبيرة والصغيرة وذا الحاجة. وضابط الإيجاز هو ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في الباب الذي بعده، ليس كما يريد الناس وكهواء الناس، وإنما السنة في ذلك كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيها هذا الكمال وهذا التمام وهذه الرحمة في الناس. إن منكم منفري، فإن من ورائه الكبيرة والصغيرة وذا الحاجة. ندخل في النحو ولا ما تبغى النحو؟ ولا أحيانا نجيب زي الملح كذا؟ ولا ما تحبون النحو؟ ها؟ طيب، فإن منكم منفرين. منفرين هذا ايش إعرابه؟ الإمام لا يتكلم أحسن، أحسن لا نزعل عليه ولا يزعل علينا. اسم إن؟ كيف قلت اسم إن؟ يعني الخبر منكم، وبالتالي المنفرين إيش؟ منصوبة، لأن إن تنصب إيش؟ تنصب اسمها، منصوبة بالياء. توافقونه؟ طيب شوف الجملة بعدها، كلامه صحيح، كلام الأخ العيد صحيح، منفرين اسم إن مؤخر. طيب فإن من ورائه، لاحظ شوف، فإن من ورائه نفس الشيء، من ورائه جار مجرور. الكبيرة، ليش قال الكبيرة؟ والصغيرة ودى الحاجة، لاحظ دى الحاجة من اسمها خمسة منصوب بالألف، كلها منصوبة. لماذا؟ لأنها أيضا إيش؟ اسم إن مؤخر. يخطي كثير من الناس أحيانا، تأتي بعد إن وأخواتها شبه جملة، شبه جملة جار مجرور أو ظرف، مباشرة اعرف أن هذا خبر مقدم، والاسم الذي بعده اسم مؤخر. شوف، واعلموا أن فيكم إيش؟ رسول الله. واعلموا أن فيكم رسولا، لماذا قال رسولا؟ لأن اسم إن مؤخر. أن فيكم، فيكم جار مجرور خبر مقدم، فدائما بعد إن تجد بعض الأئمة وبعض الخطباء وبعض الوعاظ يخطئ في هذا كثير. وكان في وكان وإن في المسجد رجل، يقول رجل على أنه إيش؟ خبر إن، خبر إن مرفوع، لكن هنا ليست خبر، هنا ليست خبرا، إنما اسم إن. إن في المسجد رجلا، إن في المسجد طالبا. كذلك كان، شوف كان في المسجد رجل هنا، لأن كان اسمها مرفوع. إن في ذلك لذكرى لمن كان له إيش؟ قلب. لماذا لم يقل قلبا خبر كان؟ لا، لأن هذه اسم كان، اسم كان مرفوع مؤخر. والله ما دعيت. إذا هذا نذكر أحيانا بعض الفوائد. طيب اقرأ واصل باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. رأسه ولم يسوده، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية. يديه حجر في بيته إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر الركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعه هكذا، وقال سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك السجود. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على باب عظيم، وذلك لأن فيه تحقيقا لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة العظيمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا بقية الأبواب ستأتي تتمة لهذا الباب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة، أي قليلا بعد تكبيرة الإحرام، قبل أن يقرأ، أي قبل أن يشرع بالفاتح. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أي أفديك بأبي وأمي يا رسول الله. وهذه لا شك لا تتحقق إلا في النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما يفدي الإنسان ويقدم على أبويه أحدا إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا جمع بين أبويه أبو هريرة رضي الله عنه في فدائه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، أي أخبرني عن سكوتك، ما تقول في هذا السكوت الذي تسكته قليلا قبل أن تشرع في قراءة الفاتحة، ما تقول يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذه تشبيه وما مصدرية، أي كمباعدتك بين المشرق والمغرب. باعد بيني وبين ذنوبي وخطايا، كالبعد والمباعدة بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. كيف أن الثوب الأبيض بعد أن كان فيه ما فيه من الدنس ينقى ويصفى ويصبح لونه شديد البياض؟ اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذه صيغة من صيغ دعاء الاستفتاح، والجمهور على أن دعاء الاستفتاح دعاء مستحب، فلو تركه الإنسان لا شيء عليه. ووردت هذه الصيغة كما تلاحظون في الصحيحين، وجاء في السنن الصيغة المشهورة المشتهرة: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك أي حظك. الجد هو الحظ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي ولا ينفع ذا الحظ منك حظه. وتعالى جدك ولا إله غيرك. وورد أيضا دعاء طويلا بدايته يقتصر عليها أهل العلم: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فهل أحيانا أقول هذا وأقول الآخر أو أجمع بينهما؟ عند شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا وذكر غير واحد من أهل العلم أنه كلها ثابتة، ولهذا أحيانا تذكر هذا وأحيانا تذكر الآخر، وهذا من دواعي استحضارك للصلاة، وأحيانا تجمع بينه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. بالحمد ولا بالحمد؟ اي نعم، اي نعم. يعني الآية على ايش يسمونها؟ لا مو جمع توبيخ، هذه يسمونها على ايش؟ على الحكاية. يعني انت تحكي الجملة كما هي، ما تخضعها، ما تخضعها لقواعد ايش؟ الإعراب. الآية الحمد لله رب العالمين، فأنت تحكيها كما هي، يسمونها على الحكاية. تقول سورة المؤمنون، طبعا سورة مضاف والمؤمنون مضاف إليه، والمؤمنون جمع مذكر سالم يجر بإيش؟ بالياء. لكن أنت تحكي المؤمنون كما وردت في السورة: قد أفلح المؤمنون. سورة المنافقون: إذا جاءك المنافقون. طيب، بالحمد لله رب العالمين. وكان إذا ركع، نعم، استفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. تأتينا مسألتان فيهما خلاف: مسألة الجهر بالفاتحة، وسيعقد المؤلف لها الجهر بالبسملة، الجهر بالبسملة، ومسألة قراءة الفاتحة للمأموم عندما الإمام يشرع بقراءة السورة مباشرة بعد الفاتحة. وهاتان مسألتان سيعقد المؤلف لهما رحمه الله، سيعقد لهما بابا في خاصة فيهما. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه، أي لم يرفع رأسه ولم يصوبه، أي ينزله أثناء ركوعه عليه الصلاة والسلام، فإن رأسه معتدل مع ظهره، لم يخفض رأسه ولم يرفع رأسه، وإنما معتدل مع ظهره وينظر في موضع سجوده. هذه الصفة تساعدك على استقامة الظهر وعلى تحقيق صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بين ذلك، أي لم ينزله ولم يرفعه، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، لم يسجد عليه الصلاة والسلام حتى يستوي قائما، وبعض الناس عجل مجرد ما يقول سمع الله لمن حمده قبل ما يستوي قائما سجد يهوي السجود. في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة أي الأولى السجدة الأولى لم يسجد حتى يستوي قاعدا. أيضا ليس مجرد بداية الرفع من السجدة ثم ينحني من السجدة مباشرة، وإنما حتى يستوي قاعدا. وأيضا سيعقد المؤلف رحمه الله بابا للطمأنينة، هذا الركن العظيم سيعقده المؤلف أيضا بابا، ويذكر فيه حديث المسيء في صلاته. وكان يقول في كل ركعتين التحية، أي في آخر كل ركعتين يجلس للتشهد، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، يفرش رجله اليسرى فيجلس عليها وينصب اليمنى، هذه في الجلسة بين السجدتين. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، يفترش قدميه الثنتين ويجلس على عقبيه. وأضيفة الشيطان تقبيحا لها. وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، أي يبسط الذراعين على الأرض فيبسط الذراعين على الأرض، والذراع كما هو معلوم هو العظم بين الكف والعضد. عندنا الكف وهي اليد، إذا أطلقت اليد أي تشمل الكف إلا إذا قيدت إلى المرفقين، ولهذا الله في السرقة قال فاقطعوا أيديهم، أي من مفصل الكف، لكن لما أراد المرفقين في الوضوء قال إلى المرفقين. وكان يختم الصلاة بالتسليم. افتراش السبع أي على صفة الافتراش للسبع، وأيضا تقبيحا لهذه الصفة أن تتشبه أنت بالحيوان، فأثناء السجود يبسط الرجل ذراعيه وهو ساجد فيضعهم على الأرض، وإنما كما سيأتي في صفة اليدين أنه يفرج بين يديه وتكون الذراع منتصبة، ويفرج عليه الصلاة والسلام بين يديه، بل ويبالغ في ذلك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه، والمنكب مجتمع رأس الكتف والعضد. إذا افتتح الصلاة كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر الركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، أي رفع يديه وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. أثناء التكبير تكبيرة الإحرام يرفع يديه حذو منكبه، وإذا ركع كبر ورفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه. هذه ثلاثة مواضع متتابعة، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة رفع يديه. فجمهور أهل العلم على استحباب الرفع لليدين في هذه المواضع الأربعة. عند تكبيرة الإحرام، وعند الرفع من الركوع عند الركوع وعند الرفع من الركوع وبعد القيام من التشهد الأول، ترفع يديك مع التكبير، هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الناس من المأمومين من لا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الإحرام، وهذا رأي عند الحنفية، لكن جمهور العلم يرون أن الرفع في هذه المواضع الأربعة لصحة الدليل في ذلك، فهي سنن ظاهرة الاستدلال عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، تعتدل قائما. وهل تضع يديك على صدرك كما كنت تضعهما قبل ذلك؟ ظاهر حديث سهل هو ذلك، أن من سنن الأنبياء يضعون أيمانهم على شمائلهم في حال القيام في الصلاة، والقيام يشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع. وبعض أهل العلم يراها بدعة بل ومنكرة، كما يميل لذلك الألباني رحمه الله. لكن بعض الناس لا يرفع يديه من الرفع من الركوع ثم يضع يديه اليمنى على اليسرى، هذا لا شك طيب، لكن هذه فيها هذا الخلاف بين أهل العلم الشديد، وتلك سنة ظاهرة في الدليل، فالحرص عليها هو الأول. كثير من المأمومين ربما لا يرفع يده أثناء الركوع أثناء الرفع من الركوع، وقد يفعل تلك الصفة ولا شك أن هذا خير، لكن هذه سنن الاستدلال فيها ظاهر، تحرص عليها أن ترفع يديك أثناء الركوع والرفع من الركوع وبعد القيام من التشهد الأول. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفي بعض الروايات سبعة أعضاء، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنف، أي الأنف مع الجبهة عضوة، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. هذه حقيقة السجود، أن تسجد على هذه الأعضاء السبعة ولا ترفع واحدة منها، لا يتحقق السجود حتى تتحقق هذه الأعضاء السبعة في ملامسة الأرض، الجبهة والأنف. ربما البعض يرفع جبهته، وربما البعض يرفع أنفه، والبعض ربما يرفع يديه، وهذا شك خلل كبير في السجود. السجود قائم على هذه الأعضاء السبعة ولا يتحقق إلا بذلك. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه أي ظهره من ركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي أي يخر ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من التنتين بعد الجلوس. ومع هذا التكبير رفع اليدين، التكبير الأخير يكبر حين يقوم من التنتين بعد الجلوس. هذه التكبيرات يطلق عليها تكبيرات الانتقال بين أركان، بين الأركان بعضها مع بعض، تكون هذه التكبيرات تكبيرات الانتقال. وعن مطرف بن عبد الله قال: صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حصين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. مطرف بن عبد الله يقول صليت خلف علي بن أبي طالب، وكان ذلك في البصرة بعد وقعة الجمل، أنا وعمران بن حصين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من ركعتين كبر، وهي تكبيرات الانتقال. فلما قضى الصلاة أخذ بيد عمران بن حصين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رمقت الصلاة مع محمد، أي نظرت نظرة تأمل مع محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود، أي القعود والتشهد قريبا من السواء، أي هذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان ركوعه وقيامه بعد ركوعه وسجدته وقيامه بعد سجدته على السواء، أي قريبة من بعض، هذا قريبا من السواء، أي إما متساوية أو قريبة من ذلك، هكذا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجلسته ما بين التسليم والانصراف، الانصراف من إيش؟ جلسته ما بين التسليم والانصراف، ها؟ لا مو هذه الاستراحة، تأتينا جلسة استراحة، ها؟ يعني انصراف من المسجد أو الانصراف في وجهه للمأموم، القطع من انصراف من الصلاة، لأن انصراف الصلاة انتهت الصلاة، لكن جلسة ما بين التسليم والانصراف هي أقرب الانصراف بوجهه للمأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يبقى في المسجد خصوصا بعد الفجر لا يخرج، كان هذا دأبه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح. فهذه كلها على السواء يقول الراوي رضي الله عنه في المدة الزمنية، خلا القيام والقعود، القيام والقعود فإنها تختلف وتزيد. وعن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا آلو، أي لا أقصر، لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما، أي وقف قائما بعد الركوع حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. وذلك أن بعض الناس اعتاد السرعة في هذين الركنين، بعد سمع الله لمن حمده اعتاد أن يسرع ولا يمكث إلا قليلا، وهكذا بين السجدتين، فتكون هذه الصفة أمامه يتخيل أن المصلي قد نسي لأنه لم يعتد هذا الأمر، بينما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة القيام بعد الركوع والجلسة بين السجدتين مثل السجود ومثل الركوع على السواء كما في الحديث السابق. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت خلف إمام قط، هذا ظرف الاستغراق ما مضى من الزمان، ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، يقول ما صليت، أنس مالك وكان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة. لاحظ القمة في ماذا؟ بأنه جمع بين التخفيف والإتمام، وهذا هو التوازن، وهذا هو التوازن عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الوسطية التي يتميز فيها أهل السنة والجماعة وسلف هذه الأمة في عقيدتهم وفي عباداتهم وفي تعاملهم وفي سلوكهم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة العظيمة يقول أنس: صلاة خفيفة وصلاة تامة، لم يحصل خلل في واحدة من الثنتين، إما السرعة في الصلاة أو الزيادة في الصلاة مما يترتب عليه تنفير الناس، وإنما صلاة وصفت بالتمام والخفة، وهذا هو الكمال يا أخوان، قمة الكمال والجمال في أن يكون الإنسان متوازن، في أن يكون الإنسان متوازنا في عباداته وفي أخلاقه وفي تعامله وفي سلوكه وفي عقيدته وفي منهجه وفي حياته كلها. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ما معنى وسطا؟ أي خيارا عدولا، الأفضلية في الوسطية يا أخوان. الوسطية ترى ليست سهلة، ليست مجرد حديث، حتى في العقيدة. لماذا الذين عطلوا صفات الله عز وجل، المعطلة الذين قال الله عز وجل ليس له وجه، ليس له يد، ليس له قدم، لماذا عطلوا هذه الصفة؟ هم كثير منهم أراد أن ينزه الله، كيف يقول الله له وجه، الله له يد، طب الله يقول ليس كمثله شيء، الله عز وجل يقول هل تعلم له سمية. فإذا قلنا الله له وجه، الله له يد، إذن مثلناه بالمخلوق، إذن من باب التنزيه عطلوا صفات الله عز وجل. سلف هذه الأمة من كمالهم من وسطيتهم قالوا نحن ننزه الله، نحن لا نضرب له الأمثال، نحن لا نمثل الله بخلقه، لكن لا يعني هذا أننا ما نثبت له الكمال. الله يقول له وجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فلا يعني أننا ننزه الله أن ننفي عنه كماله، نثبت الوجه كما يليق بالله عز وجل، وجه يليق بجلاله. فلاحظ هؤلاء ما استطاعوا تنزيه الله عندهم، بني عليه نفي الصفة، لكن سلف الأمة عندهم هذه الوسطية، نثبت الصفة وننزه الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. لاحظ القدرية عندما رأوا فلان يسرق، فلان يزني، فلان يقتل، قالوا هذه الله شاءها، هذه الله خلقها، الله ما يأمر بالفحشاء، إذن الله ما شاء هذه الأفعال، إذن أفعال العباد الله ما شاءها، الله ما خلقها. من باب التنزيه ما استطاعوا أن يتوازنوا ويفهموا أن هذه الله عز وجل ما يقع في كونه إلا ما شاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء الله ما اقتتلوا. لو كان شيء يقع في الكون الله لم يشأه، إذن فعل عن إكراه من الله أو عن غفلة من الله، ولا يمكن هذا يرد. فتجد سلف الأمة توازن، قالوا كل أفعال العباد شاءها الله وخلقها الله، لكن القدر سر الله، الله خيرك، الله هداك النجدين، الله عز وجل أعطاك الاختيار، أنت الذي تختار العمل، والله يحاسبك على هذا الاختيار. ولهذا أي فعل تفعله بغير اختيارك لم تقصده خطأ، كنت جاهلا، كنت مكرها، كنت متأولا، فإنك لا تحاسب عليه، يحاسبك الله عز وجل على الفعل الذي فعلته عن قصد وعن علم وعن اختيار وعدم شبهة. حتى أهل الفترة الذين لم يدركوا النبي السابق ولم يدركوا النبي اللاحق الله عجل وهو أعلم بهم، لكن ليقيم عليهم الحجة، ليظهر لهم معلومه فيهم، يختبرهم يوم القيامة. فالشاهد أن أهل السنة سلف الأمة متوازنون، متوازنون في كل أموره، عقيدة ومنهجا وسلوكا وأخلاقا وعبادة وتعاملا. ومن ذلك هذه العبادة العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، انظر كيف يصفها أنس، خفيفة وتامة. يقول لم ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري رضي الله عنه قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا، مسجد في البصرة، قال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة. مالك بن الحويرث رضي الله عنه هو ومجموعة ممن كانوا معه أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ نفسه لغزوة تبوك، فمكثوا عنده 20 يوما يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم تأخرهم عن أهليهم فأذن لهم بالانصراف الذهاب. يقول مالك: ونحن شبابه، أي جمع شاب مثل قتله، جمع قاتل، ويخطئ البعض أحيانا في حلقة علم يقول حلقة، حلقة جمع مثل قتلة، لكن حلقة، حلقة العلم، حلقة التحفيظ بالتسكين. فالشاهد مالك بن الحويرث عندما حضر في هذا المسجد، مسجد البصرة، قال لهم: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، يعني أنا أصلاً ما أريد الصلاة، والآن ما هو وقت الصلاة، لكن فقط أريد أن أعلمكم، أن أعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلاحظ أحياناً هذه الأعمال للتعليم. أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت، طبعا القائل التابعي أيوب السختياني هو روى الحديث عن أبي قلابة، يقول: فقلت لأبي قلابة، عن أبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، الذي كان يصلي فيهم في المسجد دائم، وهو عمرو بن سلمة، مثل صلاة شيخنا هذا. وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. هذه الصفة فعلها هذا، وأيضا مالك بن الحويرث يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه معروفة عند العلم بجلسة الاستراحة، الجلسة بعد السجدة الثانية قبل أن ينهض القيام، يجلس قليلا ثم ينهض، هذه معروفة عند أهل العلم بجلسة الاستراحة. وهل هي سنة أو ليست كذلك؟ على قولين عند أهل العلم. مذهب الشافعي أنها سنة، وذلك لهذه الأحاديث التي وردت، قالوا ومالك رضي الله عنه يقول ونحن شبابه، أي نحن شباب، والنبي صلى الله عليه وسلم يرانا، ثم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ينقل مالك هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا فيه رد لمن يرى أن هذه الصفة إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عندما كبر، قال نحن شبابة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي. وجمهور أهل العلم يرون أن هذه الصفة ليست مستحبة، وذلك أن أحاديث كثيرة في الصلاة ترويها لنا عائشة وأبو هريرة وغير من الصحابة ولم يذكروا هذه الصفة، ولم يذكروا هذه الصفة، قالوا وإنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عندما كبر وثقل فاحتاج إليها عليه الصلاة والسلام. قالوا دل على ذلك صفة صلاته ووصف صلاته التي يرويها لنا الصحابة رضي الله عنه، ولم يذكروا فيها هذه الصفة. وهذا يرجح شيخنا رحمه الله شيخ العثيمين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها عندما كبر وثقل عليه الأمر فاحتاج أن يفعلها، ولهذا من احتاج أن يفعلها تكون سنة في حقه، ومن لم يحتج فليس كذلك. أي نعم، مذهب الشافعي أنها سنة لهذه الأحاديث. وعن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه، أي إذا سجد، المقصود إذا سجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه، أي باعد بين يديه وينصب ذراعيه حتى يبدو بياض إبطيه، باطن المنكب هذا الإبط يبدو ويظهر، ولأنها منطقة يعني بعيدة عن الأثر الخارجي يكون فيها شيء من البياض، وهذه من شدة مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولهذا يحسب الإنسان هو أن يطبق هذا الهدي، فإذا صلى إماما أو منفردا فإنه يباعد بين يديه، أما إذا صلى مأموما فالقاعدة أنها لا تفعل سنة وتضايق غيرك بها، أي سنة من السنن يترتب عليها شيء من المضايقة والإيذاء لأحد من المسلمين فإنها لا تفعل، لكن تصلي منفردا تصلي إماما فإنك تحرص على هذا الهدي. وعن أبي مسلم سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. أنت لابس النعال فيشرع لك أن تصلي به، لا أن تذهب وتلبس النعلين لتصلي بهما، لكن أنت الآن فينا عليك وتريد أن تصلي ف فالسنة في حقك أن تصلي بهذا النعلين، يشترط فقط ألا يكون فيهما نجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى في النعلين ثم أخبره جبريل بأن فيهما نجاسة نزعهما خلعهما وهو يصلي عليه الصلاة والسلام. وكيف طهارة النعلين؟ أن تمسح بهما في الأرض، تمسح بهذه النعلين في الأرض، هذه طهارته. فأنت لابس نعلين تصلي بهما. ولهذا عندما سئل أنس مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم، أي يصلي في النعلين. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، وهو حامل أمامة، أو وهو حامل أمامة بنت زيد، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاص بن الربيع ابن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزينب زوجها العاص بن الربيع اسمه لقيط، لقيط بن الربيع هو أبو العاص، يقال له أبو العاص بن الربيع واسمه لقيط بن الربيع، زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن خالتها، ابن خالة زينب رضي الله عنها ورضي عنه. العاص بن الربيع، العاص بن الربيع أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه، عندما هاجر المسلمون من مكة منع زينب أن تهاجر، فلم تهاجر زينب رضي الله عنها، لكن المشركين أمروه أن يطلقها فأبى ورفض رضي الله عنه، أبى لأنه أسلم كما رفض أن يطلقها، لم يفعل كما فعل أبناء أبي لهب عتبة وعتيبة، كانوا متزوجين من رقية وأم كلثوم بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر أبو لهب أبناءه أن يطلقوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم فطلقوه، لكن أبا العاص بن الربيع رفض وأبى أن يطلقها. لكن في غزوة بدر كان من الأسرى، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أطلق سراحه بأن يفدي نفسه بالإذن لزينب أن تهاجر، فانطلق إلى مكة ثم أرسل زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه على المنبر قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. ثم بعد ذلك حضر في العام السابع وأسلم رضي الله عنه، أسلم في العام السابع من الهجرة. الشاهد أن أمامة رضي الله عنها بن زينب طبعا تزوجها علي رضي الله عنه، أمامة بن زينب بعد موت فاطمة علي تزوج أمامة بنت أخت فاطمة رضي الله عن الجميع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بن زينب أثناء الصلاة وهو يصلي في الناس صلاة الفريضة، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. لم يعهد الناس من النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أمامه وفي الفريضة، لكن بعض العلم قال وذلك بعد موت زينب، أثناء وفاة زينب في ذلك الوقت. ولك أن تستشعر وتتخيل الموقف، مستحضرين الصحابة في أذهانهم موت أم هذه الطفلة في العام الثامن من الهجرة، ماتت زينب رضي الله عنها. أذكر قصة قديمة قرأتها، أن شخصا في قطار ويقرأ كتابا معه، وشخص بجواره معه أبناءه، فكان الأبناء مزعجين يتدافعون ويتناقلون، ثم يسقط أحدهم على هذا الشخص الذي يقرأ الكتاب والأب ساكت لا يحرك ساكن. فصبر هذا الرجل صبر، ثم بعد ذلك انفجر. قال لوالد الأطفال يعني أسكت أبنائك، فقال له الآن خرجت من المستشفى وأمهم قد توفيت. يقول والله أريد أن يلعب الأبناء على رأسي، أريد أن يلعب الأبناء على رأسي، لما استشعر يعني حال هؤلاء الأبناء. ولهذا معرفة الطرف الآخر في غاية الأهمية، ظروف الطرف الآخر ما تدري عنها. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في الفريضة، والعاص بن الربيع يصف لنا، أبو العاص بن الربيع يصف لنا هذا الفعل، قال إذا سجد وضعها وإذا قام حملها. فأنت في بيتك وأنت تصلي النوافل لا بأس أن يأتي الأطفال وتحملهم أثناء القيام، وإذا سجدت تنزلهم، لا ضير في ذلك، بل هذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تأليف لهؤلاء الأبناء وحسن تربية لهم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. كذلك في السجود، وهذا تتم أيضا للمعنى السابق، أن الإنسان ما يبسط ذراعيه وهو ساجد، وإنما كما أشرنا يجعلهما منتصبة ويفرج بين ساعديه بين ذراعيه، والبسط هو المد، ولا يبسط أي عكس ذلك، يمدها، يمد هذه الذراعين ويجعلها منتصبة. وتشبيهها بانبساط الكلب لأن هذا صنيعه وللتنفير من ذلك. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يبارك لنا في أعمالنا وأوقاتنا. وترى الليلة ما طولنا يا شباب، بس يعني افتتاحية بعد يعني الوقوف، لكن نهيئ أنفسنا أن كل شيء نزيد ربع ساعة ثلث ساعة، والإنسان يهيئ نفسه ترى أمر طبيعي. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا نحب العلم والجلوس للعلم وثني الركب للعلم ونتلذذ في ذلك مهما طال الوقت، أن يتقبل منا كل هذه الأعمال. جزاكم الله خيرا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.